مين ده؟ ملك مين؟ أي شتم من هذا القاعدة التي تقررت هنا، فحتى ما أن تعطى لجمع التفسير فتقول في باب عند جمع أبواب، أنت الآن قد ربطت الألف إلى أصلها التي هي الواو، وتقول في جمع ناب أنياب برد الألف إلى الياب الذي هو الأصل، وتقول كذلك في جمع ميزان موازين، أنت الآن قد ربطت الياء إلى أصلها فاش في الجمع، وهكذا هذه القاعدة التي هي رد حرف لين الثاني إلى أصله المستخدم هنا يجب كذلك استخدمه في باب جمع كثير. قال ألف الثاني مربوط بالحلوم والكلام تشير بقوله والألف الثاني المزيد يجعل واو كذا من أصل فيه يجهل، إلى أن الإثم إذا كان الحرف الثاني منه ألفا مجهول الأصل فإن الألف يجب قلبه واو في التصغير، لأن سبق في القاعدة السابقة أن الألف إذا كان منقلبا عن أصل يجب رده إلى أصله غير، لكن هنا الألف مجهولة الأصل أو زائدة، إذا كان الحرف الثاني من الاسم الذي أريد تصغيره ألف مجهول الأصل أو زائدة فعند تصغيره يجب رده واو، فمثلا ضارب الألف هنا زائد فعند تصغيره تقول به هويل كاتب هويتي عارف هويلي، وكذلك إذا كان الألف مجهولة الأصل فكانت الألف مجهولة الأصل، مثل عاش عند تصغيره هويش، عند تصغيره تقول به هويش وما أشبه ذلك، وهذا معنى قوله والألف الثاني أي الألف إذا كان حرف ثاني من الكلمة سواء كان زائدا أو كان مجهول الأصل فإنه عند التصغير يقلب واو، الألف الثاني المزيد يجعل واو أي ورد الواو عند التصغير، كذا ما الأصل فيه يجعل، كذلك إذا كان الألف غير زائد ولكنه مجهول الأصل مثل عاش الألف هنا غير زائد ولكنه مجهول الأصل، لماذا كان مجهول الأصل؟ لأن الكلمة جامدة اسم متصرفة، إذا الكلمة إذا كانت جامدة لا ندري أصل الألف فيها، لكن إذا كانت متصرفة فإن التصريف هو الذي يبين أصل تلك ذلك الحرف، ثم قال وكل من المتصرف يشير بهذا البيت إلى أن الإثم الذي حدث منه حرف صغير وأريد تصغيره فإن ذلك الحرف المحذوف منه يجب رده إليه عند التصغير، إذا كان الاسم مبنيا على حرفين حقيقة لا بد أن يكون الاسم مكون من حرفين أو ثلاثة حروف الحرف الثالث منها تاء التأنيث، وكان قد حدث منه حرف أصلي فعند التصغير يجب رده ذلك الحرف الأصلي، يجمع حرف نائم والثلاثي الحرف الثالث منه تاء تاء ولكنها عوض عن حرف التصغير، فعند التصغير يجب رده ذلك الحرف الأصلي إلى الكلمة، مثاله في النوع الأول وهو الثنائي الذي وجد على حرفين بسبب ماذا؟ بسبب حذف في حرف أصلي منه، فعند التصغير يجب رد ذلك الحرف الأصلي الذي حذف منه، نأتي له بمثال، مثلا مثاله يد يدون، يدون هذا الآن مكون من ماذا؟ من حرفين، ولكن ليس أصله هذين الحرفين، أصله ثلاثة وحذف منه حرف أصلي فإذا الصغير يرد إليه ذلك الخلص الذي فيه ابنه وليا، فإن الصغير قال ليا يدي فأخلوه يدو ويدعوه. وحدثت العرب لياء هنا فيه بدون داء، وكذلك دامون اسمه في الحقيقة دامون. وحدثت الواو حدثت العرب الواو فيه، فإذا الصغير دم يجب رد ما في الدم وهو الياء فيقال فيه يميل. وكذلك بيع إذا سميت به فإنك تقول في صغيره ويبيع، لأن بيع ماذا فدك منه؟ فدك منه إياه. وكذلك قول عندما تصغره إذا سميت به تقول فيه وكيل، والمقصود أن كل اسم ثنائي أو ثلاثي بزيادة سابع وزن عن الحرف الحدث عندك كل اسم ثنائيين أو ثلاثي بزيادة سائع وابن على الحرف عند صغيره ورد إليه ما حدث منه عند صغيره ورد إليه ما حدث منه. طيب هل الأمثلة كلها التي ذكرنا هي ثنائية وضع، وسواء كان هذا الحرف الذي في زمنه واو يعني عين كلمة ولا فاء كلمة ولا لام كلمة، هذا أمثلة أمثلة تشتمل على هذا كله، فتنقل بالذي تريد منه فرد الكلمه، فلذلك ردت اليه ان تلقي قتيله وكيف بيت بالذي تريد منه علم الكلمه، ولذلك عن الصغير تريد قتيله وياي داب ويدل الذي تريد منه لام الكلمه، ولذلك ردت اليه ما الذي تريد منه. طيب ناتي الان الى النوع الثاني وهو الذي وجدت فيه تاء ثالثه عوضا عن حرف ذلك سنة وعيدة. عيدة أصلها وعد، لو مصدر وعد يعيد وعدا، فحذف من الكلمة فاء الذي يعود وعوض عنها تاء الثانية بالأخير. فعند التصغير يورد إلى الكلمة من محمد بن فيقال فيها وعيدة. وسنه أصلها سنهون أو سنهون، فحذف لام الكلمة المحفوظة عنها تاء التأنيث، فإن صغير يرد إلى الكلمة المخرجة منها من هاء أو ياء فيقال فيها ها سنيها أو سنيها واحد. وهذا معنى قوله وكم به من خصومرة من خصومرة ما حذف منه حرف صغير، هذا هو المراد من المنقص، وليس المراد من المنقص هو المنقص المصطلح عليه عند المنحات وهو ما كان آخره ياء. وكم من شفرة صغير ولكن بشرط ما لم يحوي غير تاء ثالثا، اي ما لم يحوي ثلاثه حروف ليس الحرف الثالث من تاء عوضا عن حرف الثالث، ما لم يشتمل على ثلاثه حروف لا تكون التاء لا يكون الحرف الثالث تاء موجوده او عوضا عن حرف الثالث. معنى هذا أن الذي اشتمل على ثلاثة حروف وقد نقص منه حرف من أصوله ورد حرف ثالث من تاء عوضا عن الحرف المحذوف، معنى هذا أن هذا النوع لا يرد إليه ما حدث من نوع الصغير. مثل هادي وداعين، فهادي الآن ماذا نقص منه؟ ماذا نقص منه؟ الياء. داعين ماذا نقص منه؟ الياء. ولكن وجدناه الآن على كم حرف؟ على ثلاثة حروف، وإذا الحرف الثالث من تاء عوضا عن حرف المحذوف فهل يرد لما حدث منه عند الصغير؟ لا، وإنما يقال في الصغير داع وعين، وعند الصغير هذه هدي بغير رد الياء في الاسمين. لماذا؟ لأنهما اشتمل على ثلاثة حروف ليس الحرف الثالث منهما تاء عوضا عن حرف المحذوف، بخلاف سنة وعيدة هي ثلاثة حروف ولكن الحرف الثالث هي تاء عوض عن الحرف المحذوف من الكلمة، ولذلك قال لم يحوي غير تاء. أما إذا اشتمل على التاء في الثالثة منه فإنه يرد إليه. قال يقول ومن بطرخ يصغر اكتفى بالأصل، سبقا كنا في بداية الباب بأن التصغير ينقسم إلى قسمين: التصغير التضخيم والتصغير غير التضخيم. أما التصغير التضخيم فهو عبارة عن حذف زوائد الاسم ثم تصغيره على حروفه الأصلية، فكل اسم حذف منه زوائده وصغرته على حروف الأصلية فيعتبر نشره تصغير تضخيم. وحين تحذف الزوائد إن بقي على ثلاثة حروف صغرته على فعيل، وإن بقي على أربعة حروف صغرته على فعيل. مثل أحمد عندما تحذف من الحرف زائد وهو ماذا يقابل؟ ثلاثة حروف، فحين يريد تصغيره على بني فعيل فتقول به حميد، تقول به حميد. وكذلك حميد عند تصغيره تقول غير تصغير هذا حفيريا حميد. وهكذا في كل اسم مشتمل على حروف زيادة إلى أرضى صغيرة وصغيرة تصغير تحذف منه حرف حروف زائدة، فإن بقي ثلاثة حروف فقط صغروا على فعيل. أما إن بقي منه أكثر من ثلاثة حروف فإنما تصغروا على فعيل. وذلك مثل قرطاس عندما تصغره صغير تقليم فإنه يسمك أن تحذف منه حرف زائد ما هو الآلف، وحينئذ تصغر على بني فعيل فتقول قرآن. هذا معنى قوله ومن بطخن يصغر استفاد أصول، من أراد أن يصغر كلمة صغير تقليم يكتفي بأصولها ويحذف زوائدها، فإن كان أصولها ثلاثة أراها على بني فعيل، وإن كان حروف أكثر من ثلاثة فأراها على بني فعيل. زي ما عرفنا في هذه الأبيات قواعد التصغير مهمة، ومن جملة هذه القواعد التي عرفناها أننا إذا أردنا أن نصغر الاسم الذي وجدنا الحرف الثانية منه حرفا حرف لين منقلبا حرف لين آخر، فيجب رفع حرف لين إلى أصل المنقلب عنه سواء كان ألفا أو واو أو ياء. إذ الألف تقدر تكون منقلبا عن واو أو ياء، والياء تكون منقلبا عن واو، والواو تكون منقلبا عن لا. ما إذا كان الاسم الذي أريد تصغيره حرفه الثاني ألفا مجهولة الأصل أو زائدة فعند تصغيره يجب غلو الألف المجهولة أو الزائدة والواو. عرفنا كذلك قاعدة أخرى، وعندما يراد تصغير الاسم الثنائي أو الثلاثي الذي كانت تاؤه زائدة عوضا عن حرف محذوف منه، إذا أردت تصغير هذا النوع الذي وجدناه ثنائيا حذف منه حرف التصغير، أو وجدناه ثلاثيا بسبب التاء الزائدة في آخره عوضا عن حرف فعند تصغيره ورد إليه ما حذف منه، عند تصغيره ورد إليه ما حذف منه سواء كان هذا الذي حذف منه فاء الكلمة أو عين الكلمة أو ياء الكلمة. ومثل المؤلف رحمه الله بهذا بكلمة نار، فعند تصغيره أي عند تصغير هذه الكلمة تقول فيها مويه. لكن بقي شيء في هذه القاعدة، وهي إذا أريد تصغير الاسم الثنائي الذي لم يحدث منه شيء، إذا أريد تصغير الاسم الثنائي الذي لم يحدث منه شيء، فإن اسم ثنائي في وضعه لم يحدث منه شيء، فماذا نفعل عند التصغير؟ عند التصغير ينبغي أن يضاعف منه الحرف الثاني يعني أن يتولد منه حرف حاء. وينبغي أن تتوسط ياء صغير هذان الحرفان. مثلا أردنا أن نصغر هل، سمينا شخصا بهذه الكلمة وهي هل. عند تصغيره لا بد من مضاعفة اللام أو مضاعفة ياء الصغير، لا بد من مضاعفة اللام أو مضاعفة ياء الصغير. فإن ضاعفنا اللام جئنا بياء الصغير وسطا بين اللامين فنقول أولي، وإن ضاعفنا ياء الصغير قلنا بها أولي زون، قلنا بها أولي زون. وكذلك تقول في بل إذا سميت به، إما أن تضاعف اللام وإما أن تضاعف الياء. فإن ضاعف اللام قلت بليل، وإن ضاعف الياء قلت بليل، قلت إذا بليل. هذا إذا لم يكن الحرف الثاني حرف لين، إن كان الحرف الثاني حرف لين فإنك تضاعفه من جنسه فتكون من صغير لو إذا سميت به دويون، يعني لو إذا سميت به تقول به دويون، إنك تضاعف الواو بمعنى تولد منها حرفا من جنسها تقول دويون. وأصله في الحقيقة دويون سواء دويون يعني. لكن لماذا صار دويون؟ إنه اجتمع السياق وال واو وسبقت إحداثها بالسكون فقولي بالواو ياء فأظلمت الياء بالياء فصار صار الويل. إذا عرفنا بأن قاعدة الاسم الثنائي الذي حدثت منه بعض حروفه الأصلية عند تصغيره يجب رد ذلك الحرف الأصلي إليه. لا لم يكن ثلاثيا حرفه الثالث غير الدائم منزلة للحوار. أما إذا كانت التاء هي الحرف الثالث منزلة للحوار أو حوار عن حرف الجزم فهل يرد إليه حرفه يرد إليه. يعني إلى أشكال ياء النسب. هذا الباب يسمى بباب النسب ويسمى بباب الإضافة، بعضهم كان يسميه بباب الإضافة. والنسب في حقيقة أمره هو إلحاق ياء نسب باسم آخر من أجل أن يدل ذلك الاسم على معنيين، إنه إلحاق ياء يسمى بياء النسب باسم آخر من أجل أن يكون ذلك الاسم دالاً على معنيين. المعنى الأول هو مسمات الذي كان يدل عليه من قبل إلحاق النسب، والمعنى الثاني أنه قد نسب إليه شيء. فحين تقول مكة يكون هذا الاسم دالاً على معنى فقط، لا هو دلالته على مفهوم. لكن حين تحيط به ياء النسب وتقول مكي قد صار دالا على المعنى، المعنى الاول الذي كان فيه من قبل وهو دلالته على المسمى ولا معنى الا لماذا وهو نسبه شيء اليه. هذا الشيء الذي ينسب يسمى لماذا بالمنسوب، والشيء الذي ينسب اليه لماذا يسمى بالمنسوب اليه. والعلاقة التي تربط بين المنسوب والمنسوب إليه هي كثيرة، قد تكون علاقة نسب، وقد تكون علاقة صناعة، علاقة علم، علاقة طائفة، علاقة مذهب. المقصود أن تكون هناك علاقة رابطة بين المنسوب والمنسوب إليه. هذه حقيقة هذه الياء يجب أن تكون مشددة، وعليه الياء مكونة من ياءين وحين تلحق بالاسم فإن إلحاقها يترتب عليه تغيير لفظي وتغيير معنوي وتغيير حكمي. أما التغيير اللفظي فهو أن يكثر آخر الاسم الذي لحق به له ثانيا أن ينتقل الإعراب إلى الياء بدلا من أن يكون على آخر الاسم ينتقل إلى الياء. مثلا كنت تقول مكة تعرب مكة لماذا الحركة على آخر الآن ينتقل ذلك الإعراب الياء تقول مكي هذا مكي وأكرمت مكيا ضبط إلى مكي وآخر الاسم قلنا ينتقل بوجود هذه الياء كاف هنا صار مكسورا. إذن عند النثر يحدث في الاسم تغييرات لفظية ثلاثة: التغيير الأول كسر آخره، التغيير الثاني زيادة الياء كمشدة في آخره، التغيير الثالث نقل الإعراب إلى آخره إلى الياء نقل الإعراب إلى الياء. أما التغيير المعنوي فهو ظاهر، فالاسم الذي كان يدل على مجرد المسمى صار يدل على منسوب ومنسوب إليه، صار يدل على منسوب ومنسوب إليه، هذا التغيير المعنوي. أما التغيير الحكمي فإن الاسم بعد أن كان جامدا صار في حكم المشرك، بعد أن كان مكة مثلا كان جامد الآن صار في حكم المشرك بحيث ينعت فيه، ومعلوم بأنه لا ينعت إلا بالمشرك أو بالمؤول بالمشرك. إذن هذه تغييرات ثلاث تحدث بالاسم بسبب وجود ياء النسب. وهناك تغييرات لفظية كذلك سيذكرها المؤلف الأبيات التي سبقتها إن شاء الله. وإلى تعريف النسب أشار المؤلف بقوله ياء كالكرسي زاد للنساء، يعني أن العرب ثابت ياء مشددة مثل ياء الكرسي في آخر الاسم من أجل ماذا؟ من أجل أن تدل على النسب، من أجل أن تدل على النسب. وقوله فياء الكرسي في دلالة على أن ياء الكرسي ليست في النسب لأن المشبه غير المشبه به ذلك. قال وكل ما تليه كسره وشاذ، أشار إلى بعض التغيير الذي يحدث في الاسم عند وجود ياء من هذا التغيير أن آخر الاسم يجب كسره عند دخول ياء إن كان مكسورا فهو كذلك وإلا وجب كسره سواء كانت حركة آخر الاسم ضمة أو كان فتحة فيجب تحويلها إلى الكسرة. وهذا ما نقول لك وكل ما تليه كسره وجب. ثم أشار إلى حروف تحذف من أجل وجود ياء النسب، حين تدخل ياء النسب على الاسم قلت يحدث في الاسم تغييرات لفظية كثيرة، ومن هذه التغييرات أن آخر ذلك الاسم قد يحذف أو يقلب، فأشار إلى الحروف التي تحذف من آخر الاسم إلى وجود ياء إذا كانت رابعة في الكلمة المفاعلة، إذا كانت رابعة يجب حذفها. مثلا أردت أن تنسب إلى شافعي يجب حذف ياء الشافعي والإتيان بياء النسب مثلا تقول شافعي. وكذلك إذا أردت أن تنسب إلى غاني يجب حذف ياء موجودة له الاسم وإن ذلك لماذا؟ ياء تقول فيه غاني يماني النسب إليه الحديثية تقول يمان وهكذا هذا معنى قولي ومثله مما حواه حديث أي حديث مثل ياء النسب إن كان الاسم يحويها أي إن كان الاسم يشتمل عليه على من؟ على ياء المشتمل عليه لكن شرطنا أن تكون ثالثة مفاعلة أما إذا لم تكن ذلك فذلك قال كذلك مما يجب حذفه من الاسم عند دخول ياء النسب تاء التأنيث فيجب حذفها من الاسم عند النسب إليه فتقول بالنسب إلى مكة مقيم بحذف التاء وفي النسب إلى المدينة مدني بحذف التاء وفي النسبة إلى فاطمة فاطمي بحذف التاء وهكذا وكذلك مما يجب حذفه من الاسم عند دخول ياء النسب الألف ياء ألف التأنيث ألف التأنيث من القارئ والتأنيث أو من الدزو لا تثبت أي يجب حذف ألف التأنيث ولكن في حذفها تفصيل إذا كانت خامسة مصائب يجب إذا كانت ألف التأنيث خمسة في المفاعل يجب حذفها بدون علم ولا شرط مثل ماذا؟ مثل مثلا حضارة حضارة الألف هنا أو حضارة يعتبر خامسة في الكلمة حضارة فعند النسب إليه يجب حذفه فتقول عند النسب إلى حضارة حضاري حضاري كذلك قرقرة عند النسب إليه ماذا تقول؟ قرقرة تقول قرقري لأن الألف هنا خامس من الألف الثاني إذا كانت خامسة فالظاهر يجب حذفها أما إذا كانت رابعة فإن كان ثاني أحرف الاسم مذكرا جاز حذفها وجاز قرقرة إذا كانت رابعة كان ثاني مذكرا يجوز قلبها ويجوز حذفها فتقول على هذا في النسب إلى حبلى حبلي أو حبلوي لأن يعني الألف هنا رابع وثائما في ماربه مذكر يجوز لك قلبها ويجوز لك حذفها حبلي إيش حبلوي أما إذا كان ثاني الاسم محركا فلا يجوز لنا الحذف ذلك مثل جمد فعند النسب إلى جمد تقول به جمدي فقط ولا تقول به بالقلب غير القلب واو إذا تحذف إذا كانت خالية مفاعلا وتحذف إذا كانت رابعة وثاني الاسم وثاني الاسم محرم ويجوز فيها القلب والحذف اذا كانت رابعه وثاني الاسم هذا معنى قوله وان تكون ترباع ذات انثى كان فقلبها وحذف واحد ان تكون الف التانيث ترباع ذات انثى اي اذا كانت رابعه الاسم الذي يوجد الحرف الثالث منه ساكنا فقلبها غون وحذفها حتى يجوز فيها الامران القلب والحذف طيب ماذا بقي لنا بقي لنا اذا كانت خامسه بقي اذا كانت رابعه وثاني احرف منها محرف ثم قال لشبه الملحق والأصلي ما لها لشبه الملحق والملحق والأصلي ما لها شارع من هذا الشطري إلى حكم ألف الإلحاق وإلى حكم الألف الأصلي حكم ألف الإلحاق سبق الإلحاق تلحق هالعرب تلحق هالعرب في بعض الأسماء من أجل هل يكون الاسم الثلاثي ملحقا بالرباعي او يكون الرباعي ملحقا بهما؟ هذه الآلي كل الاسم الثلاثي الحق، ما حكمها هنا؟ حكم آلي الإلحاق هو نفس حكم آلي التأمين، بمعنى إذا كان خمسة فاعلون يجب أن يحققوه، ذلك مثل حضرك حضرك من خمسة خامس، فعند النسب إلى حضرك ماذا تفعل؟ حضرك بحذف الألف، لأن الألف هنا للإلحاق وحكمها في النسب، حكمها في النسب هو حكم ألف التأمين. وما هو حكم ألف التأمين إذا كان خليفة؟ إذا كانت رابعة، فإن كان ثاني أحرفها ساكن جد في الحدوث، وإن كان محركا وجمال حرف. فمثلا لو قلت علقى ألف التأمين في الحرف، ماذا يجب لك في علقة؟ وجهة، يمكن أن تقوم علقوي بالخلق، يمكن أن تقوم علقي بالحد، لأن هنا رابعة وثالث حروف. أما إذا كانت حروف حرفا فماذا يجب فيها؟ يجب فيها الحد. وعليه لو نسبت إلى أرقى فماذا تقول؟ لماذا لأن ثاني نعم نعم، لأن ثاني حرف حين يكون متحركا فإن الألف يجب حذفه، والأقل يجب هذا الحذف، والأقل نال، أي أن الألف الذي يشبهها وهو بالحق له نال. وكذلك الألف الأصلي له في هذا الباب مال التأنيب في الأحوال الثلاثة، لأن لها كما عرفنا أحوالا ثلاثة، إما أن تكون خمسة مستعيرة، إما أن تكون رابعة وثاني محرم المحرم أو رابعة وثاني محرم. وكذلك هنا في الألف في الألف الأصلية، إذا كان خمسة مستعيرة المحرم فاء وعليه. فلو قلت مثلا مصطفى كيف تنسب اليه؟ مصطفى بحرف الالف، لان هنا مصطفى فان هنا فوجد حرف مستدعى عند نزل اليه مستدعى. يعني اما اذا كان رابعا وثاني احرفها متكلم يجوز فيها الوجهان، ولكن هنا في باب الالف الاصليه القلب احد مثل ملها باء الف لانها، فهنا يجوز ان تقول ملهي وملهوي، ولكن ملهوي هنا افضل، ملهوي هنا هو افضل. وهذا معنى قوله لشبهها المتحقق والاصلي مالها، لكن استدرك وقال ولأصله قلب معتل، يعني ان الالف اذا كانت اصليه مش حاله في كونها رابعه وقد يتحرك فيها القلب فيها اولى من هذا من الحد، اي من الهوي اولى من منهوي، لان الاجتماع هو التعريف هو الاختيار، وقال التمرد الشيء احتميه بمعنى من قول الشاعر رأيت المنظر يعتان الجراب من الاختصار. طيب أما الألف إذا كان يعني خمسة مستطيل فيجب حفظها، ولذلك أشار بقوله الألف الجائزة أربعا هذه، يعني الألف هي إذا جاءت في الكلمة أربعة حروف فيجب حفظها. كيف تجاوز أربعة؟ إذا كانت خامسة فصاعدا، مثلا مصطفى عند نسب إليه تقول به مصطفى لأنه خامسة، كذلك إذا كانت مثلا ثالثة للزمان هو ثالثة أزهى، نعم يجب حذفه. هذا معنى قوله آلف جائزة أربعا هذه آلف إذا جازت في الكلمة أربعة أشهر. هذا الكلمة المطلوب. ثم انتقل بنا إلى ياء المطلوب. انتقلنا على ألف التاريخ وألف الإلحاق وألف السكون. بقي الكلام على ياء المطلوب. إذا أردت أن تنسب إلى الاسم المطلوب فماذا تفعل به؟ يقول إن الياء في الاسم المنصوص إذا كانت خامسة فصاعدا ما حكمها؟ نعم حكمها يشير إلى قوله كذا كياء المنصوص خامسة يعني أنها تحذف أي تحذف عند نسبة إلى الاسم نظرا عندنا نريد أن ننسب إلى مستقيم ماذا نفعل بها؟ نحذفها لأنها هنا خامسة وتقول الحمد لله مستقيم مستقيم وكذلك عند النسب إلى المستقيم نحذف الياء ونقول مستقيم لأنها هنا لا ثابتة المهم إذا كانت ياء من الطول خامسة وتصاعد فيها حذفها لكن بقية لنا إذا كان رابعا يشير إلى قوله والحد في رابعا أحق من قبل إذا كان ياء من قص رابعا كلمة الحد فيها أحق من قبل بخلاف الألف الأصلية فإن القلب فيها أولى من الحد فعندنا تنسب إلى هادي أو قاضي فالقلب فيه أولى أي قلب الياء أولى فقل بالنسبة إلى هادي هادوي بالنسبة بالنسبة لهادوي وقاضي عند من تنزل إليه قاضوي القلب الياء من هو نعم ماضي نعم ماضي عند من تنزل إليه تقول ماضوي كل جملة ماضوية جملة ماضوية أو لم جملة ماضوية لأن الألف هنا لأن الياء هنا رابعة لأن الياء هنا رابعة متى كانت ياء المنصوص رابعة فالأولى فيها هو من هو القلب يعني لو قال إذا الحد أو لم القلب حد أو لم يقدم نعم بخلاف الألف الأصلي فهو الذي يفضل فيه إذن إذا قلنا الماضية لمنة الماضية الهادية أو لمنة الهادية لذلك تسمي لما ترى في المنظرون بالهادية أو الهادية على كل حال فياء المنقوص حين تكون رابعة يجوز بها الوجهان الحذف والقلب لكن الحذف أولى من القلب ثم قال أحذفوا بالثلاثين إذن ماذا بقي لنا من هذه الأنواع غير حالة التي بقيت لنا لأنه مثل المؤلف مثلا على حالة الألف إذا كانت رابعة وإذا كانت خامسة المصاعد بقي لنا إذا كانت الألف سواء كانت للتأنيث أو للإلحاق أو الأصلية أو الياء الياء القص إذا كانت ماذا؟ ثالثة هذه الحالة التي لم يكن فيها الألف مثل ما الحالة إذا كانت رابعة أو إذا كانت خامسة أو سادسة بقي لنا إذا كانت الياء الياء القص أو الألف الأصلي ثالثة في الكلمة حكمها هنا هو القلب ولا يجوز بها الحد حين تكون الألف ثالثة يجب قلبها عند النسب وتقول في النسب إلى فتى فتوي بقلب ألف واو لماذا؟ لأن هنا ثالثة وعند النسب مثلا إلى على وي على وي وهكذا في الياء أيضا إذا كانت ثالثة مثل ماذا؟ النسب إلى ششين تقول فيه ششوي شاشاوين ما هي هنا ثالثا. طيب إذن حين نقول الياء ثالثا أو الألف ثالثا ما حكم ما عند النسب؟ هو وجوب القلب، وهذا معنى قلبه، وقلب وحتم قلب ثالث يعن، أي يعن حتم قلب الحرف الثالث إذا كان ألفا أو كان ياء منصوب. إذا عرفنا في هذه الأبيات أن ياء النسب هي التي تلحق بالإثناء من أجل أن يكون منسوبا ومنسوبا إليه، أو من أجل أن يدل على معنيين، على كونه بالا على مثنى وعلى كونه منسوبا ومنسوبا إليه. ثم هذه الياء حين تدخل على الاسم تحدث بالاسم تغيير لفظي وتغيير معنوي وتغيير حكمي. أما التغيير اللفظي فأهمه وكسر ما قبل ياء النسب ونقل الإعراب إلى ياء النسب. وقد يحدث تغيير آخر مثل قلب بعض الحروف أو حذفها حسب القواعد المقررة في هذا. وأما التغيير المعنوي فإن الاسم بعد أن كان دالا على حقيقة واحدة أصبح دالا على حقيقتين. وأما التغيير الحكمي فبعد أن كان شاملا صار من حكم المشتق. وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات قواعد بعض التغييرات التي تشتق بالاسم، ومن ذلك أن الاسم إذا كان مشتملا على ياء مشددة رابعة في الاسم فأكثر وجب حذفها عند دخول ياء. إذا كان الاسم يشتمل على ألف تأنيث فإنه ألف تأنيث مقصورة طبعا، فإن ألف تأنيث ذكر الخلف وعندما يحذفها. وإذا كانت رابعة فننظر إلى ثالث حروفه، فإذا كان مسكنا لا تبين مشهد القلب، وإذا كان الألف وجب. وهكذا إذا كان الألف للإلحاق، وهكذا إذا كانت الألف أصلية إلا أن القلب في الألف الأصلية أولى للإلحاق. وهكذا أيضا إذا كان الاسم مشتملا على ياء منقوص، فإن إذا كانت خامسة فإذا وجب حذفها، وإذا كانت رابعة فحذفها أولى من قلبه. وأما إذا كانت الألف ثالثة ففي الجميع يجب قلبها، وحين تقلب فإنه يجب كسر ما قبلها، فإنه يجب فتح ما قبلها. نعم، عندما تقلب هذه الألف أو الياء يجب فتح ما قبلها. وهذا سيكون بقوله وأولي ذا القلب انفتاحا، إلى أن حين تقلب الياء أو يقلب الألف فإنه ينبغي أن يفتح ما قبله. حين تقلب الياء المنقوص واو أو تقلب الألف واو، فإن من قواعد النسب هو وجوب تحريك ما قبلها بحركة الفتح، فحين تقلب الياء المنقوص في كلمة هادي فإنك تقول عند النسب إليه هادوي بقلب كسرة الدال ماذا؟ فتحة هادوي. ومنه الهادوية ماضي حين تنسب إليه تقلب الياء لأنه يجوز لك قلب الياء ويجوز لك الحذف، فحينما تقلبها فينبغي قلب الكسرة التي قبلها الحذف فتقول ناطوية، جملة ماضوية أو هذا فعل ماضوي مثلا، لكن الأفضل أن تقول ماضي أو ماضية. وهكذا أيضا في كلمة فتن، حينما تقلب الألف واوا فإنك تقول فتوي، لكن الفتحة هنا كانت من قبل. المقصود هنا حين يكون ما قبل الألف أو الياء مكسورا فعند قلب الألف أو الياء واوا فمن قواعد النسب وجوب فتحي أحد له. وهذا معنى قوله وأولي ذا القلب، أي وأولي هذا القلب الذي عرف هو قلب الألف واو الأولياء واو، وأولي هذا القلب ماذا؟ انفتاح، بمعنى أتبعه بماذا؟ بفتحته. ثم قال وفعل وفعلون عينه مفتح وفعل، يشير بهذا الشطر وجزء من الشطر السابق إلى أنك إذا أردت أن تنسب إلى كلمة على وزن فاعل أو على وزن وعل أو على وزن فعل فينبغي فتح أو قلب كسرة التي قبل آخر المنسوب إليه، ينبغي قلب هذه الكسرة فتحة تخفيفا، لأنه لو تقلب فتحة لا كان في اسم المنسوب إليه ثلاث كسرات متوالية وفيها نوع من الاستفهام. إذا حين تنسب إلى من على وزن فاعل فيجب قلب كسرة العين فتحة، وتقول في النسب إلى نمر نمري نمري فماذا فعلت هنا؟ قلبت كسرة عين الكلمة التي اليمين فتحة تخفيفا، إذ لو قلت نيري لكان في ذلك استثقال، فلذلك قلبوا كسرة فتحة فقالوا نمري. ومنه ابن عبد البر الذي ينسب إلى هذا الاسم فيقال فيه النمري. الوزن الثاني فعلي فعلي فعلي الوزن الثاني فعلي، عندما تنسب إليه أي تنسب به يا النسب يجب قلب كسرته فتحة لتخفيف أجر. وتقول في النسب إلى دؤالي، ومنه أبو الأسود الدؤلي فأصله دؤلي، لكن لو نطق به هكذا لكان فيه إثقال لاجتماع ثلاث كسرات متوالية، فقال في النسب إليه دؤلي. الوزن الثالث الذي يجب قلب كسرته فتحة هو فيه وذلك مثل إيبي، فعند النسب إليه تقول إيبالي، إذ لو قلت إيبالي وكان في استثقال. إذا القاعدة هنا أن إذا أردت أن تنسب إلى وزن من هذه الأوزان الثلاثة وهي فاعل وعل فعل يجب قلب كسرة فتحة من أجل التحقيق. كسرة ماذا؟ كسرة عين الكلمة، يجب قلب كسرة عين الكلمة فتحة لأجل التخفيف. ثم قال وحين سبق من قواعد النسب أن الياء المشددة إذا وجدت في الاسم المنسوب إليه وكانت مسبوقة بأكثر من حرفين يجب حذفه عند النسب، يجب ماذا؟ حذفه. مثل شافعي يعني بالنسب إليه تحذف الياء فتقول شافعي. طيب، وأشار إلى أن هذه الياء المشددة التي توجد في آخر الاسم المنسوب إليه إذا كان إحدى الياءين فيهما أصلية أخرى زائدة فيجوز لك أن تحذف الياء الزائدة وتقلب الألف أصلية واو فيجوز لك أن تحذفهما معا، فيكون هذا الاسم خارجا عن القاعدة الزائدة التي يجوز لك حذف الياء المشددة إذا كان مسبوقا بأكثر من حرفين، إلا إذا كان الاسم الذي توجد في هذه الياء إحدى الياءين فيه أو أحد الياءين فيه أصلية أخرى زائدة مثل ماذا؟ مثل مرمية، لأنك إذا حللت هذا المد هي مرمية فإنك تجد إحدى الياءين فيها أصلية أخرى زائدة، إذ أصل مرمي هو مرموي وهو من غماية مرموي، فالواو هنا زائدة وأما الياء المرموي فهي لأنها هي لب الكلمة. طيب، لكن حين قلنا مرموي واسم مفعول غمير اجتمع في الواو وياه، فسبق أحد المفعولين فقلنا في الواو فوجب قلبه وجب قلبه القلب الواوي جاء ثم وجب إدغام اليد بالياء ثم وجب قلبه ثم تبقى الياء الزائد فصار مرمي. إذن هنا إشت اليائين كما لاحظنا زائدة أخرى ما هي الزائدة؟ هي المغنوبة عن الدعاء والأصلية هي لام الكلمة. فإذا نسب إلى مرمي يجوز لك وجب يجوز لك عن الشريفة هي المجتهدة بأمتها وتقول على هذا مرمي ويجوز لك أن تقدم الياء الأصلية زوال وتشريفة الياء الزائدة هي المطلوبة عن المرمي تقول على هذا مرمي. فهمنا هذه التعريفة هذا معنى قوله وقيل في المرمي مرموي وهذا الوجه ضعيف ولذلك ذهب المؤلف في صيغة ضعيف. ومن الوجه الأقوى فهو حذف اليائين ولذلك قال واختير في استعماله مرمي وقف عليه الأشباه مثل مثلا معدي أرفع الانتباه إليه رأسه معدود أيضا فجرى عليه ما جرى على مرمي. فإذا نسب إليه يجب أن تقول معدود أو تقول معدي ومعدي هو الأصل معدوي أو معدي ومعدوي للذمد بالقلب ومعدي بحد معدوي أو لا ونحو حي ونحو حي فتح ثاني هي شيء وضب هو وإن يكون عن مقولي قلنا في القاعدة السابقة أن الياء المشددة إذا وجدت في الاسم المنسوب إليه وكانت مسبوقة بأكثر من حرف يجب حذفه. لكن إذا كانت مسبوقة بحرف واحد فما نصيغها أو كانت مسبوقة بحرفين فقط إذا قد تكون مسبوقة بحرف واحد وقد تكون مسبوقة بحرفين هذا البيت يتناول الحالة الأولى إذا كانت مسبوقة بحرف واحد مثل حي من أن الياء المشددة مسبوقة بحرف واحد وهو الحالة. فإذا نسب إلى مثل هذا لا تحدث فيه الياء لأن الياء يصف الاتجاه أن تكون تتخذ من أكثر حرفين. لكن ماذا تفعلون؟ هذه الياء المشددة عليك إذا كنت تستخدم بحرف واحد عليك أن تقلد الياء الثانية منهما واو عليك أن تقلد الياء الثانية منهما واو. فأما الياء الأولى فإن كان أصلها واو والثالث أصلها واو وإن لم يكن أصلها واو بشرط ثاني منهما القاعدة حي مثلا الياء الأولى مسبوقة من حرف واحد الياء الثانية للياءين هنا تقلب واو والياء الأولى إن كان أصلها واو قريب جيد وإلا حرف الاتجاه فحي مثلا الياء الثانية يجب قلبها واو لكن الياء الأولى يجب كسرها وإبقاؤها على هي عليه لأنها لم تأصلها فهو فتقول إن مثل إلى حي حيوي حيوي إذا الياء الثانية هنا ماذا فعلنا بها؟ قلبناها واو الياء الأولى حركناها فقلنا حيوي لذلك يقال هذا النشاط الحيوي أو هذا أحضر الحالة الحيوي أو ما إلى ذلك حيوي وقف على حي مثل أشبه. أما إذا كانت الياء الأولى أصلها واو فإذا نسب إليه مثل طيب فإذا نسب إليه مثل طاوابي لأن الياء الأولى من اليائين أصلها ممدد على أن أصلها واو لأن الكلمة من طويت شيء أقوي طويت أقوي وهذا معنى قوله ونحو حي فتح ثاني يجي أي فتح ثاني حرفي يجي ما هو ثاني حرف حي يلوم وردده واو إن يكون عن عقوله أي وردد حرف ثاني لمن من حي إن يكون عن عقوله مثل طي فإن أصل الحرف ثاني من طي هو الواو إنها من طوي فأقول إذن مفهوم الآن إذا كانت الياء المشددة مسبوقة بحرف واحد لا يجوز حذفها تقلب ثانية اليائين واو وأما أول اليائين يجب تحريفها بالفتح إن كان أصلها واو وجب واو. ثم قال يشير بهذا البيت إلى قاعدة النسب التي يبدل كيفية النسب إلى الاسم المكتوم بعلامة التثنين أو بعلامة الجمع. عندما تريد أن تنسب إلى الاسم المكتوم بعلامة التثنية وعلامة التثنية بالرفع هي الألف والنون، وفي النصب هي الياء والنون. وعلامة الجمع التصحيح عندما يكون مذكرا في حالة الرفع هي الواو والنون، وفي حالة النصب والجمع هي وأما علامة الجمع التصحيح اللي هو مؤنث ثالث فهو الألف والتاء. فعند النسب إلى هذه الأنواع لمن كان يعربه بالحرف يحرف تلك العلامة. فعند النسب إلى محمدان ماذا يقال به؟ محمدي، بحسب علامة التثنية وهي الألف والنون. وكذلك عند النسب إلى محمدين ماذا يقال؟ محمدي. والقرينة هي التي تحدد الرفع والنصب والجر، قرينة الكلمة. كذلك مثلا هل العام الذي يطلب محمدي يطلبه أن يكون مرفوعا أو أن يكون منصوبا أو أن يكون مجرورا بقرينة هي التي تحدد. وهكذا في النسب إلى محمدون تقول فيه محمدي، وهكذا في النسب إلى مسلمين تقول فيه، وهكذا في النسب إلى مسلمات تقول فيه مسلمين. طيب قلنا هذا إذا أعرف بالحروف. أما إذا أعرف بالحركات، لأن هناك من يعرفه بالحركات، أما إذا أعرف بالحركات فإنفع على ما هو عليه، إذا أعرف بالحركات فإنفع على ما هو عليه ولا يتحدث شيء. وهذا معنى قوله وعلامة التثنية تحدث للنسب. عندما تريد أن تنسب إلى الاسم المكتوم بعلامة التثنية فيجب عليك أن تحدث علامة التثنية سواء كانت ألفا ونونا أو ياء. قال وعلامة التثنية تحدث للنسب، ومثل ذلك يجب شحن وشب. وكذلك يجب هذا الحكم وحذف علامة الإعراب في حالة جمع التصحيح وجمع التصحيح يتناول هنا نوعين وهما جمع مذكر الثالث وجمع مذكر الثالث. وثالث من نحو طيب حذيف وشد قائم مقوم بالألف، أشير بهذا الشكل الأول إلى أن يكون المنسوب إليه. إذا كان ثاني حرف ياء مشددة بالصورة، إذا كان ثاني حرف ياء مكسورة، أو إذا أردت أن تنسب إلى الاسم الذي يوجد قبل آخره، يوجد قبل آخره ياء مشددة بالصورة، فإن النسب إليه العرض حدث إحدى الياءين تخفيف. عندما تريد أن تنسب إلى اسم وجد قبل آخره ياء مشددة بالصورة، فعند النسب إليه تحذف بإحدى الياءين تخفيفا، وتقول في النسب إلى طيب طيبين بحذف بإحدى الياءين تخفيفا، وعند النسب إلى هين هيني، وعند النسب إلى سيد سيدي، وعند النسب إلى عين عيني. وقف عليه هذا معنى قولي. والثالث من نحو طيب الخبز، ما هو الثالث هنا في طيب؟ هو الياء المكسورة، تبقى الياء الأولى وتبقى الياء الثانية المكسورة. إذن إذا نسب لنسب يوجد قبل آخره ياء مكسورة مشددة يجب حذف الياء الثانية من ياءين ويبقى الأولى ساكنة. ثم شد عن هذه القاعدة كلمة، شد عن هذه القاعدة كلمة وهي كلمة طيب. فعند النسب إليها لم يقول طيبي على القاعدة، إن طيب قد وجدت ياء وشدت صورة قبل آخر الاسم. فلو أشرنا عليه القاعدة وأشرنا عليه القاعدة لو جرى حذف الحرف الثالث منه، ولكن العرب لم تجري عليه هذه القاعدة بل نطق فيه هكذا وهو قائي قائي، وهذا يسقط ولا يقصى. قلنا في تطبيق هذه القاعدة لا بد أن تكون الياء التي قبل آخر نسب إليه أن تكون صورة، فلو كانت مفتوحة سهل تطبق قاعدة على اسم الذي يوجد فيه هذا اللغة. لا، فمثلا هبيا وجدت الياء في الحرف الأخير مشددة، فهل تحدث الياء الثانية في هبيا في هبيا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها مفتوحة وليست منصورة، على هذا تقول في منزلة هي هبيا هبيا خيم، ولا يجوز أن تقول هبيا خيم لعدم قصر الجهالة. هذا مع قوله وذلك من أخي طيب الخذ والدقاء مما قم بها الاستقرار وعين الفتن. يشير بهذا إلى قاعدة أخرى من قواعد النسب، وأنك إذا أردت تنسب إلى اسم على وجه فعيلة، أردت أن تنسب إلى اسم على وجه فعيلة وكان هذا الاسم سالما من تضعيف عينه ومن فعيلة، أي ليس عينه حرف علة ولا مضاعف، إنما تريد أن تجيب إلى هذا الوزن وهو فعيلة الشرطين هما سلامة عينه من الضعيف ومن الإعلام، فإنك تنسب إليه على وزن فعليه على وزن فعليه. إذا أردت أن تنسب إلى حنيفة كيف تنسب إليه؟ على وزن فعليه تقول حنفي حنيفة حنفي وما أشبه ذلك. أما إذا كانت عينه كما ذكرنا مضاعفة أو كانت مال أو كانت محتلة فلا ينسب على وزن فعلي، فإن ينسب على لفظه، إنما ينسب إليه على لفظه كما سيأتي. فلو نسبت مثلا إلى قليلة قليلة أو عارف، لو نسبت إلى مثلا قليلة كيف تنسب إليه؟ تقول لي قليل. لماذا؟ لأن العين هنا مضاعفة، وكذلك حنينة ونسبت. لماذا تقول حنين؟ لماذا هنا تقول إن تنسبه على وزن فعلي؟ لأن العين هنا مضاعفة، وكذلك إذا كانت هنا معتلة، إذا كانت معتلة مثل ماذا؟ مثل طويلة، فإنك لماذا تقول طويلي؟ لماذا لم تقل طوالي على غير الجمل؟ لأن العين هنا معتلة. هذا معنى قولي وفعلي في فاعلة تسمى، وفعلي في فاعلة تسمى، أي إذا أردت أن تنسب إلى اسم على وزن فعيلة فإنك تنسب إليه على وزن ماذا؟ فعلي، بشرطين. ما هما؟ سلامة عينه من الضعيف ومن الإعلان، من الضعيف والنوع من الإعلان. ثم أشار إلى وزن آخر أيضا قائلا وهو علي في فعيلة السلم. إذا أردت أن تنسب إلى فعيلة فإنك تنسب إليه على وزن فعلي، يعني ماذا يحدث هنا من ذلك؟ حذفية كما حدث في فاعلة حذفية، وإذا طبعا إذا تلابد من حذفية وقد سبق قاعدة حذف حذف التاء، إذا يحدث من صغير وحذف الياء وفتح ما قبل الياء في فاعلة، وأما فعلي فيحدث فقط صغير وحذف هو وحذف، ولكن هذا التغيير لا يقع كذلك إلا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ وهو أن تكون العين سليمة من التضعيف، سليمة من التضعيف. إذن أردنا أن ننسب إلى جهينة، إذا ننسب إليها جهلي، جهينة جهلي بحذف ماذا؟ بحذف التاء طبعا، وهذا بحذف الياء. جهيني عند جهة جهينة عند الناس الذي احنا قرأنا جهاني منه لا ينسب إليه أبو معبد ومعبد الجهاني وقف عليه الأشهر هذا معنى قولي وفعالي في فعيلة فعيلة فوتين لكن بشرط أن الشرط المذكر في المؤلف هنا وهو سلامة العين من الزمالك ولم يصبح في بلدنا في باب الفعيلة وهو سلامة العين من الزمالك ومن الإعلان قال إذا عرفنا في هذه الأبيات قواعد أخرى من قواعد المسألة من هذه القواعد أنه إذا أريد أن نبدأ إلى من على وزن فاعل أو فعل أو فيه فينبغي قلب كثرة العين فتحا تخفيفا يقع هناك في يوم الأسبوع قلب كثرة العين فتحا عرفنا من القواعد أنه إذا أريد أن نبدأ الاسم المخصوم بياء مشددة وفي إحدى الياءين وكانت إحدى الياءين أصلين فإن نزل إليه يجوز فيه وجهة حذف الياءين معا وهذا أولى أو حذف الياء الزائدة وقلب الياء المخفية ومثل مرمي لا شيء مثل مرمي عند نزل إليه مرمي أو مرموي طيب عرف كذلك قاعدة أخرى وهي قاعدة النسب أو كيفية النسب إلى الاسم المحسوم بياء مشددة مسبوقة بحرف واحد إذا النسب إلى هذا الاسم يجب فتح ثاني وثانيا طبعا هو الياء فإن كان أصلها واو وجب ردها إلى أصلها وإلا وجد شريكها وأما الياء ثانية يجب قلبها واو لكن من أين أخذنا وجوب قلبها واو هل أخذناه من البيت هنا من البيت يقول الحوحي مثالي يجب فقط من أين أخذناه من حيث أخذنا من قبل كان في الأسنجة أخذناه من القاعدة السابقة وهي أن الياء المنقوص إذا كانت ثالثة يجب قلبها واو من قول المؤلف وثالث قلب وقلب أو حكم قلب ثالث لا نعم قاعدة سابقة وهي قول وثالث حكم أو حكم ثالث حكم قلب ثالث يعني هذه قاعدة أخذنا منها وجوب قلب الياء هنا و فبالجمع بين قاعدة السابقة قاعدة المتضمنة به يصير حي حين كذا نزل إليه إيش حي ويصير طيب إيش طاباوي أن الاسم المجوب إليه إذا كان ما قبل آخره ياء مشددة مكسورة فيجب حذفه في إحدى الياءين تخفيفا مثل طيب مثل طيب وما أشبه ذلك وعرفنا كذلك كيفية النسب إلى المثالية عندما يكون سالم العين من ماذا؟ من الخطيب ومن الإعلان فتقول عند النسب إلى حنيفة مثلا حنفية فمثلا إذا أردنا أن ننسب إلى طريقة فماذا نقول؟ إذا نقول طرقين هكذا من طريق على وزن فعيلة وعنوة سالمة من الطبائف من الله وعليهما نقول قاقل هذا هو الأول الناس يقولون طرقين يقول فلان طرقين وهذا حقيقة خطر أولى أن نقول قاقل قاقل طيب إذا أردنا أن ننسب ذلك إلى من على وزن فعيلة كيف ننسبه إليه؟ ننسبه إلى على وزن فعالي ماذا حدث في وزن فعيلة؟ حدث تغييرات أحدهما حذف الحقيقة ثلاث تغييرات التغيير الأول حذف التاء التغيير الثاني حجم الجهاد، التغيير الثالث قلب كثرة الشعر حنيفة صار حاسم. وأما كعيلة فالمحنفية في الجيران الثاني هما حجم الثالث وحاسم الجهاد، وأما فتح الصفر الذي سأله لا كانت عليه من قبل. تبع للقاعدة السابقة وهي أن فعيلة عندما ينسب إليه ينسب إلى عرض فاعله، وأن فعيلة عندما ينسب إليه ينسب إلى عرض فاعله. تبع لهذه القاعدة إذا وجدنا من معتل اللام عارض عن التالي في الوزن الأول أو في الوزن الثاني فإنه يعطى نصف الحكم الذي أعطيه فعيلة وفعيلة. أن قاعدة النسب إلى فعيلة أنه ينسب إليه على وزن فعله، ولكن بشرطين وهما أن تكون العين سالمة من الضعيف وسالمة من التأليف. كذلك إذا وجدنا من هذا النوع عاري عن تاء الثاني لكنه معتل اللام فإنه ينسب كذلك إليه على وزن فعلي، ذلك مثل مثلا علي علي فهو مثل فعيلة إلا الذي نقصه عن فعيلة ومال وحسن. ويتميز عن فعيلة بماذا؟ بإعلاء ثابت، فإن النسب إليه تنسب إليه على وزن فعلي، فتقول في النسب إلى علي عالمي على وزن فعلي. التغيير الذي حدث فيه هنا هو قلب الياء واو. لماذا قلب الياء واو؟ لأنها ثالثة الحرف الاسم، ومتى كانت الياء ثالثة الكلمة وجب قلبها واو. التغيير الثاني الذي حصل فيه هو قلب الكسرة فتحة، إذا حصل فيه تغييران هما قلب الياء واو وقلب الكسرة فتحة. فنقول في النسب إلى علي عدوي، وفي النسب إلى عدي عدوي، النسب إلى عدي عدوي. وكذلك إذا أردت أن تنسب إلى اسم إلى اسم على وزن فعيلة لكنه عارف ثالث ثاني، إذا أردت أن تنسب إلى اسم على وزن قلنا فعيلة لكنه عارف ثالث ثاني ومعتل ومعتل اللام فتنسب إليه على وزن فعيلة. مثاله قصي، قصي أردت أن تنسب إليه فقصي مثل فعيلة لأنه عارف عن ثالث ثاني ويتميز عن فعيلة بالاعتلال اللام، فعند النسب إليه تنسب إليه على وزن فعالي، فتقول في قصي قصاري. فيحدث فيه كم من تغيير؟ يحدث فيه تغيير واحد، ما هو؟ قلب يائه واو. لماذا قلنا الياء واو هنا؟ لكونها ثالثة، فتقول إذا من النسب إلى قصي قصاري، فهذا معنى قولي. وألحقوا معللا من عريان من لائمهم السفلي، وألحقت العرب في النسب من المثالين السابقين ما كان على وزن مثالين سابقين وهو عالم عن ماذا؟ عالم. ألحقت العرب ما كان على وزنين السابقين وهما فعيلة وفعيلة، ولكنه ماذا؟ عالم عن ومتميز باعتلال اللام، يتميز إذن بقول لامه معتلة بقوله عاري عن فألحقوا معللان عارية، وألحقوا معللان عارية من مثالين السابقين وهما حنيف وهما فعيلة وفعيلة، بشرط أن يكون عاري عن قال وزنه ما كان كالطاولة وهكذا ما كان كالجليلة، يعني أن فعيلة الذي سبق أنه ينسب إليه على وزن فعلي لا ينسب إليه على وزن فعلي إلا بشرطين، أما سببهما أن تكون عينه سالمة من الضعيف وسالمة من التعليم، أما إن كانت معتلة أو كانت مضاعفة فإن النسب يكون على وزنهما من غير تغيير. فمثلا لو نسبنا إلى حبيبا حبيبا كيف تنسب إليه؟ إليها تقول حبيبي. لماذا؟ لأن هنا مضاعف. وكذلك لو نسبت إلى معتل العين مثل ماذا؟ مثل قويل. كيف تنسب إليه؟ تقول قويل. لماذا لا تنسب إليه على المفعول فعل؟ لأنه معتل العين. هذا معنى قوله وتنمو مكانا طويلا. فالنمو بمعنى لم يحدث من شيء فالنسب إليه على المتقرب قويل. وكذلك ما كان جليلا نسب إليه على المتقرب لم يحدث من شيء فقال به جليل. لماذا؟ لأن جليلا لم تكن عينه من الضعيف ولأن طويلا عينه ماشي. طيب هما قد وجدت لا لهذا النوع وهو فعيلا منسوب إليها على لفظها من غيره. وجدت لا في اللغة العربية على وجه فعيلا منسوب إليها من غير تغيير. وأعتقد الأسماء كثيرة حتى قال بعضهم إن كثرتها تدل على القيام تدل على أنه يقاس عليها. فيقال مثلا في سليقة سليقي وفي طبيعة طبيعي. وقلنا بأن هذا الذي ضحك ووجدها كثيرة قال يجوز فيها عند النسب صيغتان يجوز أن تنسب إلى صيغتها من غير تغيير ويجوز أن تنسبها إلى وزن فاعلين. ولذلك وجد النسب إلى فعيلة على لفظه من غير تغيير ومنه قول الشاعر ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي ولكن سليقي أقول فأعلم. ومنهم كذلك قول طبيعي بسبب الطبيعة. ثم قال وهكذا مكانك جليلا هكذا ايضا مكانك جليلا بمعنى ان الذي جاء على هذا الشكل الذي هو جليلا نسبه الى ذاته وصيغته من غير تغيير. اذا فعيله لا ينسب اليه على وزن فعاليه الا بمكانه الذي شرط احدهما ان تكون عينه سالما من التغيير سالمه من التغيير. وأما فعيلا فلا ينسب إليه على وزن فعلي إلا بشرط أن تكون عينه سالمة من التضعيف سالما من التضعيف. وعليه فإذا أردت أن تنسب إلى قليلة فإنك تنسب إليه على وزن قليلة ولا تنسب إليه على وزن فعلي فتقول قليلة. لماذا؟ لأن العين هنا مضاعفة. ثم انتقل بنا إلى قاعدة من قواعد النسب وهي قاعدة متعلقة بجزئية النسب إلى الاسم المفهوم لألف المبني. إذا أردت أن تنسب إلى الاسم المفهوم بالألف الممدود فعليك أن ترجع إلى كيفية تثنية إلى كيفية هذا تثنيته. وقد عرفت في ذلك تثنية الممدود أن الألف الممدود إن كان للتأنيث فإنه يقلب واو وإن كان للإلحاق يجوز فيه وجهان إن كان مقلب الإلحاق يجوز فيه وجهان وإن كان منقلبا عن أصل يجوز فيه وجهان وإن كان أصليا يجب أن ينسب يجب يعني أن يبقى على أصله. وهناك ذلك في باب النسب فإن كان الألف للتأنيث فإن النسب إليه يجب قلبه واو فتقول النسب إلى الحراء حراوي خضراء خضراوي حمراء حمراوي. أما عندما تكون الألف للإلحاق أو منقربة آخر يجوز فيها المجهاد، يجوز في الملحقة أن تسندها واو ويجوز أن تنسب إليها على حالها، فتكون بالنسب إلى كساء كساوي أو كسائي أو كساوي، لأن هذا مقلوب عن أصل. وكذلك في النسب إلى عباء يجوز أن تقول عبائي وعبائي. أما إذا كان في الألف أصليه مثل خراء أو ضاء ففي النسب إليهما تبقي الألف على حاله وتقول خرائي أو وضائي، وهذا معنى قوله وهل في مثلي ينال في المثلات ما كان في اثنية له تشهد، أي ما كان انتسب إليه عند اثنية. فقد عرفت في باب اثنية أنه إذا كان لاثنية وجب قلبه واو، وإذا كان للإلحاق أو منقلبا عن أصل جاز فيه الوجهان، وإذا كان الحمد فيه أصلية وجب صرفها على حالها. قال وانسب لصدري جملة وصدرينا ركبا من تركيب مسجد تركيب مسجد ولذال ترمم في ضربة بدعاء بابن نحاء فيما له تعريف جدا وشك ما في مسيوى نسيب السبل الأولي ما لم يخفض بسنك عبد الأشهاد شار بها في الأبيات الثلاثة. بكيفية النسب إلى المركب للإسم المركب، إذا أردت أن تنسب الإسم المركب معلوم بأن الإسم المركب قد يكون مركبا تركيبا للجيم، قد يكون مركبا تركيبا جملة، وقد يكون مركبا تركيبا إضافة. الإسم المركب لا يخلو أن يكون واحد من هذه الثلاثة. من يكون مركبا تركيبا للجيم؟ وقد عرفنا فيما سبق المركب تركيبا للجيم، والذي تركب من كلمتين امتزجتا واختلطتا حتى صارت شيء واحد. والمركب تركيب جملة، والذي تركب الجملة اسمية وفعلية، يعني أخذ الجملة اسمية وفعلية تسمي نبي. وأما المركب تركيب إضافة فهو ما تركب من صدر وعجل، ويقال بالصدر المضاف ويقال بالعجل المضاف. إذا أردت أن تنسب إلى المركب تركيبا من الجن أو تركيبا جملة فإنك تنسب إلى صدر الإسم، تنسب إلى صدر الإسم، فتقول في النسب إلى تأبط شرا تركب هنا في جملة فعلية، تقول في النسب إلى تأبطي إنك تنسب إلى صدر الإسم. وتقول في النسب إلى معدي الكلمة معدي بعد ذكاء دعلي، لأن هذا مركب تركيبة ومسجد، هذا معنى قوله ونسب لصدري جملة وصدري ما ركب، ونسب لصدري جملة أي لصدري المركب تركيبة جملة، ونسب كذلك لصدري مركب تركيبة نزج. ماذا بقي للمركبات؟ المركب تركيبة إضافة. هذا فيه تفصيل بالنسبة لكيفية النسب إليه، أشار إليه بقوله ولثان ثمما إضافة يؤتن بابن نوعاء أو ما له التعريف بالثاني والشر، يعني في المركب تركيبة إضافة صارت تنسب إلى صدره وصارت تنسب إلى عجمه. متى تنسب إلى عجوزه؟ تنسب إلى عجوزه إذا كان مصدر بابن أو أب، أو كان معرفا بالثاني، يعني كان الخبر معرف بالثاني، هذه الحالة تنسب إلى من؟ الثاني، يعني إلى العجوز. فمثلا عندما تنسب إلى أبي بكر تنسب إلى عجوزه فتقول بكري، وعندما تنسب إلى ابن عمر تنسب إلى عبد ذلك تقول عمري بن مسعود تنسب إلى علي تقول مسعودي. وكذلك عندما تنسب إلى الاستيلاء اسم المركب تركيب إضافة إذا كان الأول معرف للثاني من الأول معرف للثاني مثال الذي يكون معرفا بالثاني نعم مثل مثلا غلام خالدي فإذا نسب إليه تقول به خالدي تقول به خالد مثلا لأن هذا معرف بماذا؟ معرف بالثاني. إذن في هذين الحالتين تنسب إلى عجز مركب تركيب إضافة وهما إذا كان مجذور بالنون أو آب أو كان الأول معرف بالثاني. طيب فيما سوى هذا نسبة الأول ما يخف لبسه فيما سوى هذا ما هو هذا؟ وهو المدود لأب أو ابن أو معرف للثاني. وهذا النسب إلى الأول مقيد بأن لا يؤدي إلى لبس لأن الثاني وشفاء النسب إلى الثاني مثال ما لا يؤدي إلى لبس فروع القيد فإذا نسب إليه تقول به مرئي لأن هذا لا يؤدي إلى لبس هذا لا يؤدي إلى لبس أما إذا كان يؤدي إلى لبس فإنك تنسب إليه الثاني بدل من الأول مثال الذي يؤدي إلى لبس عبد شمس مثلا لو أنك نسبت إلى الصدر هنا فقلت أكديم لسبب لأن أخرى مصدر بها فهنا يلزمك أن تنسب إلى العاشر فتقول الشمسي أو عبد الأشهر أقرب النسب إليه الشهري وتبين من هذا أن مركب تركيب الإضافة ينسب إلى صدره في ثلاثة أشواط وينسب إلى عجمه من حال بحالة واحد ينسب إلى صدره الذي كم حال ينسب إلى صدره في ثلاثة أشواط ينسب إلى أقول ينسب إلى عجل ينسب إلى عجل في كل حالة ينسب إلى عجل في ثلاثة أشهر ينسب إلى عجل في ثلاثة أشهر حالة الأولى إذا كان مصدر بأبي أو أبي حالة الثانية إذا كان الأول معرفا حالة الثالثة إذا خيف مسلسل بالنسب إلى الأمن إلى صدره إذن ينسب إلى عجزه في ثلاثة أشواط عندما يكون مصدر بأبي الاثنين عندما يكون الأول معرفا بالثاني عندما يخاف عند النسب إلى صدره اللبس والخلق وينسب إلى عجزه وإلى صدره في الحالة التي لم يخف فيها لبس وليس مصدر بأب ولا بنين ولا معرف ولا معرف الأول بالثاني وهذا معنى قوله فيما سوى فيما سوى هذا الشمل الأول ما لم يخف لبس كعبد الأشهر إذا فهمنا كيف ننسب إلى مركب إذا كان مركب تركيبة نتج أو تركيبة جملة وشبه ننسب دائما إلى أوله إذا كان مركب تركيبة إضافة فإن كان مصدر بأب أو أم أو غيرهما أو كان الأول معرفا بالثاني أو خيف بالنسب إلى صدره لبس ينسب إلى عجزه وفي ما سوى هذه الجوال المسلمون إلى الخبر. قال إن عرفنا في هذه الأبيات قواعد أخرى تتعلق بالمثل، ومن هذه القواعد إذا أريد النسب إلى الاسم المختوم بألف التأنيث أو بالألف الممدودة فإنه ينسب إليه على الكيفية التي عرفت في باب التنبيه.